والله لو كان رسول الله على رأس هذه الأمة ما أيدها، ولم يزد أن يقول أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة حتى يفرج الله عنكم، كما فعل 13 سنة في مكة، ما سمح لواحد أن ينقل عصا أو يضرب طاقية من طغاة مكة. ونحن نملك من السلاح والعتاد والرجال الملايين، أمة الإسلام 1000 مليون، العرب 200 مليون، ونقول للعجائز والنساء والأطفال بالحجارة اثبتوا الانتفاضة، يجوز هذا، يجيزه المسلم، لماذا ما تهجمون؟ وطالت المدة وجاء الأوان، تحرك العالم، قالوا نرحم هؤلاء على الأقل نكف عنهم القتل والسبي والتحطيم. نقول لا، ما ينبغي، حرام الانتفاضة وممنوع وملعون الذي يشهد المؤتمر. هذا عقل، هذا دين، منطق، أجل ذوق. فلما سمعوا بهذه الكلمة ضجوا، جاني واحد يعتعد قال لي ماذا نقول، اسمعوا الكلام، قال وناشد فضيلته في تصريحات خاصة بها الأمة الإسلامية الجيدة الرافضين بأن يرحموا إخوانهم الفلسطينيين الذين يبادون يوميا من الأراضي العربية المحتلة، مشيرا إلى أن الانتفاضة الفلسطينية قد أصبحت ضربا من الانتحار بعد أن تصد أشخاص عزل لعدو غاشم مدجج بالسلاح، وتساءل كيف يواجه الحجر البندقية مهما بالغنا في آثار ذلك المعنوية. وطالب فضيلته الجميع بتأييد الوفد الفلسطيني المشارك في مؤتمر السلام، وقال فضيلته لقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق مع اليهود عندما هاجر إلى المدينة المنورة، فلما نكثوا ونقضوا العهد قاتلهم عليه الصلاة والسلام ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم. وأضاف لنعقد عقد السلام مع اليهود، فإذا نقضوا حاربناهم بعد أن نلتقط ألفاسنا ونعد العدة لقتالهم. وأكد أن اجتماعا قد جمعه في الرياض مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المدير العام للإفتاء والبحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقال لقد ناقشنا موضوع مؤتمر السلام ودعوت أنا وسماحة للمؤتمرين بالتوفيق، هذه التي كادوا يموتون منها، ندعوهم بالتوفيق وإلا بالهزيمة، ندعو لهم بالتوفيق أن يعطون هذه القطعة نرد في أنفاسنا أياما، حتى إذا قبرنا سوف نطرد اليهود ونطرد كل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هم ما يفهمون أن الطين والتراب ليس لله، العبرة بمن يعبد، العبرة بعبادة الله، بالأرض التي يعبد فيها الله. فلسطين إذا أخذها اليهود شأن وشأن أوروبا وأمريكا واليابان، يوم ما نقدر على أن نجاهد سوف نفتح أوروبا وأمريكا واليابان، ذي فريضة الله علينا، ما هي قضية فلسطين شبه من الأرض؟ ثم ما الفرق، تفهمون معي ولا، بين دول العرب التي لا تحكم شرع الله ويباح فيها كل شيء ويضطهد فيها الإسلام ويعذب أهله بأنواع الفظائع، ما الفرق بينها وبين إسرائيل؟ أروني فارقا، والله لا فرق. نحن نريد الأرض ليعبد الله فيها، فإذا كان ليغنى فيها ويعبث فيها ما حاجتنا بهذه الأرض؟ ثم ليس معنى هذا أننا أراضينا باقتطاع أرض الإسلام وأعطيناها، مكرهون، أنوفنا في التراب. من قال لي ما يقاتل؟ لما ما تدخل كتائب الله من الشبيبة؟ فقد دعنا من الحكومات، الحكومات مقيدة، الإسلام فيه ملايين، كل يوم يستجد 500,000 تنتهي نغطيها ندفنها لكن نقول لماذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد الله. هل عبد في ديار الإسلام؟ هل أقيمت شرائعه وتعالت أنواره أم ماذا؟ ما الذي يكون؟ ما نرضى أيضا أن نموت بدون ما فائدة، ما نموت من أجل الطين والتراب، نموت من أجل أن يعبد الله وينصر فيه أولياء. فإذا الأولياء مهانون والله ما يعبد والشياطين تعبد، ما قيمة هذه الأرض؟ نعم مع سماحة الشيخ إن الله موفقهم. قالوا كيف تقول الله موفقهم؟ نريد أن يوفقهم حتى يعطونا هذه القطعة نتنسم فيها نسيم الحياة، ما يبقى مطرودون في كل مكان. فلو أخذوا بالرشد والله العظيم ما أصاب هذا الون ولا هذا الدون. لو أخذوا باتفاقية كامديفة مع السادات لهم الآن والله لأحسنوا حالا. قاموا كل ضد السادات يكفرونه ويسبونه ويلعنونه إلا هذا الدرس فقط. أنا أقول والله إنه لعلى حق. عاجز ما استطاع يقاتل، خليه يتخلص، خليه يحرر بعض الأرض، على الأقل يدفع الخطأ عن وجوده، والانتفاء أو ما يسمون بجبهة الرفض من العلمانيين والملاحدة والشيوعيين تتعالى. ما هي النتيجة؟ البلاء والخسران والضياع. أما هي النتيجة هي هذه؟ والآن أصبحوا يجون وراء ذاك العطاء وما أعطوه، وقد لا يعطي اليهود هذا، لأن يعني اليهود يريدون من النيل للفرات. ولهذا نقول عاهدهم فسوف ينقضون عهدا، والله لا ينقضونه. والله يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أعطوا الفرصة فقط حتى تتكتلوا، حتى تتجمعوا، حتى تعدوا أنفسكم، حتى تكونوا ربانيين. وسوف تقاتلون اليهود لا محالة، ووعد الرسول الصادق لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم. ومعنى هذا ما يبقى في العالم من يرحم اليهود، كلمة تسلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. فقلت في الكلمة الآن ينطق الشجر لنا نحن أولياء الله في هذه الأيام؟ والله ما ينطق. نطق الشجر كرامة للأولياء أو نبوء أو معجزة للأنبياء. ينطق الآن الشجر لهذه الجيوش وهذه العربية المعسكرات الخمر والباطل والشر والفساد والكفر يسب الله فيها والرسول، هذه ينصرها الله؟ يتفضل القاتل. ينطق الشجر يقول يا مسلم، يكذب الشجر؟ أين المسلم؟ المهم هذه خلاصة الكلمة. ما يفهمون، ما يعون، ما يبصرون. أحداث ولدوا من 30 سنة و 25 عام ماذا يعرفون السياسة؟ لكن من حق الإنسان ما يسب ولا يشتم ولا يتكلم ولا يهول. إن فهم وعرف قال، وإلا صمت. يقول هل صح أن من قرأ سورة الصمد أو الإخلاص 1000 مرة ونام يرى الرسول؟ ما صح ولا يصح ولن يصح. إذا كنت طيب النفس زكي الروح توضأ فقط ونام ترى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى أن تقرأ 1000 مرة. وإذا كانت النفس مدنسة وروح مظلمة تقرأ القرآن كله 60 مرة ما ينفع. أنا ما هو بالحيلة ولا بالقوة. ألح على ربك وأسأله طول العام وأنت تبكي أن يريك نبيه يريك يستجيب لك، ادعوني أستجيب لك. أما تقرأ ما تقرأ ما ينفع. أيام كنا أطفال لأننا عرفنا السياسة في الصغر، كنت أصلي 1000 مرة ليلة الجمعة حتى نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله ما رأيته ليلة الجمعة 1000 مرة وما رأيته. ولما أراد الله أن يرينا أراناه. فهذه ما تطلب بالقوة، هذه وما يفتح الله عليه. أعطيكم رؤيا مضى عليها 35 سنة، لا 37 سنة، سياسية في باب الرحمة في باب السلام. كان المسجد هنا يبنى من جديد، وإذا بحفرة عند الباب، حفرة واسعة عميقة وفيها جنازتان نعشان، وأنا على طرفها واقف، فخطأ ببالي أن نعشا للرسول صلى الله عليه وسلم وآخر لأحمد الزهراني، شرطي كان في المسجد، وإذا بأحمد الزهراني يجلس في النعش، قلت سبحان الله ما دام الشرطي حي الرسول أيضا حي، وانطمست الحفرة ووقف الرسول ولا شيء، وأنا أرتعب، يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي. فقال إما أرجو بالمضارع بمعنى هو يرجو، أو قال أرجو أي أنا، طلب مني أن أرجوه ما تبينت. لحظة وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم جالس على كرسي حجري كالكراسي الحجرية التي توجد في الحدائق عند باب السلام، الزاوية الموجودة هذه جالس كالبدر، وإذا بطفل صغير كهذا الطفل يلبس بدلة نجيب. في تلك الأيام نجيب زعيم الثورة المصرية قبل ما يظهر عبد الناصر كان نجيب، هذا نجيب بدلة عبارة عن كابيتان فرنسي، البرنيطة والبدلة والخيوط، نحن نعرف الفرنسيين سارجان أو كابيتان سواء، يجي يدخل بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والله بالحرف الواحد يقول صلى الله عليه وسلم أبي مثل هذا يبتغون العزة، أبي مثل هذا الشكل والهيئة يبتغون العزة، معنى أنكر عليهم وإلا لا، والله ما انتصروا إلى اليوم، عرفتم، يحلقون وجوه جيوشهم وإلا لا، ويلبسونهم البرانيط وإلا لا، ويلبسون الجندي المسلم كالجندي الطيلياني والأسباني، يجوز هذا؟ كيف تعرف أنك مسلم؟ لأن هذه البدعة خياط مات في باب المجيدي، صار يخيط وبيحة لأولاد المدينة قبيل العيد يلبسونه ويأتون مع أبائهم للروضة الشريفة والقبر الشريف ويسلمون على الرسول، وأنا قلبي يتمزق أكاد يغمى علي، لأننا كنا نعرف ما يلبس هذا اللباس إلا كافر، هكذا عشنا، كيف يلبس هذا اللباس ويجي يوقف أمام رسول الله يتحدى؟ والحمد لله هذه الرؤيا كررناه بكينا في باب الرحمة، انتهى ذاك اللباس إلى اليوم اختفى، وإذا كانوا يتباهون به هذه الرؤية تعرفون مدلولها ولا لا؟ والله إن لم يكن لنا زي إسلامي وقلب إسلامي واتجاه رباني إسلامي ما انتصرنا على اليهود، اعملوا ما شئتم. واضح هذا المعنى؟ يقول هذا رجعي عامين يشتغل مع السيع مساكين، والله لا في حيرة يعمهون يتخبطون، ما دروا كيف الحياة. وصلى الله على نبينا محمد.